نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. السائلة أم أسامة تسأل عن حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. نعم، المرأة إذا أرادت حج الفريضة وهي لم تسبق الحج فنعم فتحج ولو لم يأذن زوجها، لأنه لا يجوز لزوجها منعها من حج الفريضة. أما إن كانت نافلة فلا، لأن حق الزوج واجب والنافلة نافلة. ولهذا القدام رحمه الله في المغني يقول: وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام. وسئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا منع الزوج زوجته هل يأثم؟ فقال: نعم يأثم إذا منع زوجته من الحج الذي تم شروطه فهو آثم. يعني لو قالت أن عندها المحرم وعندها من يحج بها وعندها النفقة ولا تطلب من شيء وإنما تريد الفريضة، فليس له أن يمنعها، ويجب عليه أن يأذن لها، كذا قال الشيخ رحمه الله، وهذا الأمر ظاهر إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: بالنسبة للحاج والمعتمر، أيهما أولى إن كان مسافرا أن يصلي السنن الرواتب في المسجد الحرام أم يتركها؟ المسافر يصلي ما شاء من النوافل إلا راتبة المغرب والعشاء، والظهر راتبته القبلية والبعدية، بمعنى يترك من الرواتب راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب البعدية وراتبة العشاء البعدية. أما مع ذلك فإن المسافر يصلي النوافل ويصلي راتبة الفجر ويصلي أيضا الوتر ويصلي من النوافل الضحى ومن الليل قيام الليل، ويتنفل بين المغرب والعشاء، ويتنفل في السفر يعني في الأوقات غير أوقات النهي، يعني للمسافر ذلك. إنما الذي يعني جاء في الحديث هو الرواتب، لا يصلي المسافر رواتب الظهر القبلية والبعدية هو راتبة المغرب وراتبة العشاء. ولهذا يعني المسافر يتنفل، والسائل يسأل عن سنة الرواتب ولو كان في المسجد الحرام، لا يصلي الرواتب إلا راتبة الفجر والوتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركها لا حضرا ولا سفرا، فهذا هو الذي يقال في هذا المقام، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل هشام يقول: إذا دخلت في طواف نافلة فهل يجوز لي أن أخرج منه بسبب الزحام أم يلزمني أن أتمه؟ السائل الفاضل يسأل عن الطواف النافلة، يقول: إذا دخلت في طواف نافلة هل يجوز لي أن أخرج؟ لا شك طبعا الأصل في المسلم إذا دخل في عمل صالح ينبغي أن يتمه ولا يقطعه، ولو كانت نافلة ولو كانت تطوعا، لعموم قوله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، فنهى الله عن إبطال العمل. قال أهل العلم ومن إبطاله قطعه بعد الشروع فيه. أما الحكم فلا شك أن خلاف أهل العلم في هذا معلوم، فلهم قولان في ذلك. الأول أنه لا يأثم ولا يلزم إتمامه، وهذا هو قول الشافعي والحنابلة. والثاني أنه يأثم بقطعه ويلزمه إتمامه، وإليه ذهب الحنفية والمالكية رحمه الله جميع. ولعل القول الأول هو الأقرب، لأنه لا يجب، ولا يجب إلا ما دل الشرع على وجوبه، لكنه يعني لا ينبغي أن يقطعه من غير سبب ظاهر. أما لو كان يعني طرأ عليه طارئ مثلا زحام الحج أو يتأخر عن رفقة ونحو ذلك، فلا مانع أن يقطعه إذا كان طوافا مثلا، لأن السائل الكريم يسأل عن طواف النافلة. فالمقصود أن العمل الصالح ينبغي للإنسان إذا شرع فيه أن يقطعه، إن كان واجبا لا شك لا يجوز قطعه، أما إذا كان نافلة كما قلنا فينبغي يحرص أن لا يقطعه، لكن إذا ظهر داع للقطع فلا مانع من القطع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت البرنامج، أحد الأخوة يسأل يقول ما حكم السعي بعربات الحرم الكهربائية لشاب يستطيع المشي وهو بكامل نشاطه وليس له عذر يمنعه من المشي، وهل أجر الذي يسعى ماشيا كأجر الذي يسعى راكبا أم المشي أكثر أجرا؟ أولا اتفق أهل العلم على أن الطواف هو السعي ماشيا أولى وأفضل منه راكبا، ولهذا ابن قدامة رحمه الله يقول ولا خلاف في أن الطواف راجلا أي ماشيا أفضل، قال لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طافوا مشيا، والنبي صلى الله عليه وسلم في غير حجة الوداع طاف ماشيا، هذا كلام ابن قدامة. كذلك أيضا من جانب آخر اتفقوا على أن المعذور يجوز له الطواف والسعي راكبا، سواء كان عذر مرضا أو عجزا أو مشقة أو كبرا في السن ونحو ذلك. ومعلوم في هذا حديث أم سلمة في أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتكي يعني مريضة، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، والحديث في الصحيحين. ولهذا قال الحافظ بن حجر وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان العذر. يبقى المسألة التي سألها الأخ الكريم إذا كان شابا يستطيع المشي من غير عذر، هنا جاء خلاف أهل العلم وهو السعي والطواف راكبا لغير معذور، وهذا اختلف فيه كما قلنا، فذهب الشافعية والظاهرية إلى أن الطواف الراكب وسعيه صحيح مطلقا، لأن المطلوب هو الطواف بالبيت والسعي بالصبر، وكيفما فعله ماشيا أو راكبا فقد حقق الواجب. وأيضا في خبر الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير، ثم قال والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لمصلحة وهي أن يراه الناس ويسألوه. وكما يقول جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه يعني غطوه، والرسول ما كان يدفع أمامه أحد ولا أحد يصد الناس عنه. وجاء حديث أنه كان يشتكي فطاف على راحلته لكنه ضعيف، الرسول طاف راكبا وهو صحيح ولم يكن شاكيا على الصحيح، ولهذا لا مانع أن يطوف بالعربات الكهربائية كما قال السائل الفاضل وإن كان يعني صحيحا، لكن الأولى لا ما دام أنه يستطيع لا ينبغي ما دام أنه قادر وشاب، لكنه لو طاف أو سعى فإن طوافه وسعيه صحيح ولا إثم عليه، لكنه كما قال بقدامها في أول السؤال أن الطواف والسعي ماشيا أفضل ولا شك. ولهذا شيخنا ابن باز رحمه الله سئل عن من ركب في حال الطواف والسعي من غير حاجة فماذا عليه، قال الطواف صحيح والسعي صحيح لأن النبي طاف وهو صحيح إلى آخره. فإذا المقصود أن الطواف صحيح والسعي صحيح، لكن الأولى إذا كان قادرا وشابا وليس له عذر ينبغي أن يطوف ويسعى ماشيا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة من أبو خالد الخالدي من اليمن، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي عن جدتي التي توفيت منذ أكثر من 30 عاما، وأوصتني وصية أن أحج عنها مقابل قطعة أرض تعطيني إياها، ولم أحج عنها حتى الآن بسبب اختلافات على الأرض من الورثة، فلم يرضوا أن يكتبوا لي تنازل عن هذه الأرض، فماذا علي أن أفعل؟ أفتوني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا لا أظن يعني يمكن الجواب عليها في مثل هذا المقام، لأنها تحتاج إلى إثبات الوصية، وهل هي من الثلث أكثر من الثلث، وهل يعني الأرض هذه من المال المقوف وصية إلى آخره. ولهذا أرى يعني تراجعوا أهل العلم في بلدكم أو تراجعوا المحكمة حتى ينظروا في الموضوع، لأنها قد يتعذر الإجابة عليها في مثل هذا المقام لوجود كما قلت هذه الإشكالات التي تحتاج إلى مزيد بيان، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يسأل عن حكم الطواف بالبيت مع حمل طفل رضيع يرتدي أكرمكم الله حفاظا وبه نجاسة. معلوم طبعا أنه يعني المفتى به والصحيح أن من شرط صحة الطواف أن يطوف على طهرة، لكن حمل الطفل كما هو معلوم أو حمل حتى يعني غير الطفل معاق أو شيء، هذا معلوم وذكر العلماء أنه يطوف، ولهذا يسمونه حامل معذور، يطوف وهو حامل معذور. ولهذا اللي أرجو أنه يعني لا حرج في ذلك أن يطوف وهو يحمل طفلا محفظا، وإن كان في داخل هذه الحفاظة شيء من نجاسة البول أو نجاسة الغائط. وهذا هو الذي عليه مشايخنا وافتت به اللجنة الدائمة ومشايخنا الشيخ بن باز والشيخ ابن تيمية والوالد رحمه الله. ولهذا اللجنة الدائمة تقول حينما سأل السائل، يقول: في كثير من الأحيان نذهب لأداء العمرة في بيت الإحرام وأثناء الطواف أحمل معي ابنتي الصغيرة البالغة من العمر 1.5 سنة وتكون مرتدية حفاظة إلى آخره. فأجابوا المشايخ رحمه الله الأموات وحفظ الله الأحياء، قالوا: يجوز للطائف حمل الطفل ولو كان عليه حفاظة إذا لم يصب بدن الطائف وملابسه شيء من النجاسة، وهكذا الصلاة به. فهذا هو الاعتراض، بمعنى أن لا تخرج النجاسة لتصل إلى بدن الحامل أو ملابسه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: الوالد أوصى بثلث ماله أن نحج عنه ونضحي عنه، مبلغ الثلث 400,000 ريال. نحن منذ أن توفي الوالد رحمه الله قبل 15 عاما ونحج عنه ونضحي، فعندما حسبنا فسيستغرق الوقت أكثر من 30 سنة، فهل لنا أن نحجج عنه في نفس السنة هذه أكثر من شخص، أو أن نضحي أكثر من أضحية؟ يعني ذكر أمثلة، قال أن يعني يحج عنه 30 أو 40 شخص ويضحى عنه 100 أضحية، لأننا نخاف بعد 30 عاما أن لا يوجد من يهتم بالوصية، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. هذا السؤال لا شك أنه طريف ويعني ويحتاج إلى إلى إلى مزيد تأمل، وأيضا يعني احترازكم وجيه، لأنكم تقولون نخاف، لأن المبلغ كبير 400,000 يعني ويحج كل عام، لا شك أن هذا قد يعني يستغرق سنوات كما تفضلتم، وتقولون نخاف بعد 30 سنة لا يوجد ما يتم الوصول، واحترازكم صحيح، لأن عادة يعني سنة الله في الأجيال أنها يضعف اهتمامها بمن سبقها، وإن كان هذا ما كان ينبغي، لكن هذا هو الواقع. الحقيقة في كلام وجدته للسرخسي الحنفي في المبسوط يقول: فإن أوصى أن يحج عنه ب1,000 درهم فبلغت حججا فالوصي بالخيار، إن شاء دفع كل 30 حجة وإن شاء أحج عنه رجالا في 1 واحدة، قال: وهو أفضل. وفي ذلك الوصي، هكذا كلامه، الوصي بالخيار بين التقديم والتعجيل إلى آخره. فهذا كلام السرخسي فيه يعني مخرج، وأرجو ألا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول من طاف طواف الإفاضة فلما أتم الشوط الثالث اضطر للذهاب إلى دورة المياه ثم توضأ وأكمل الأشواط الأربع المتبقية، فهل طوافه صحيح أم لا؟ هذا طبعا الأمر فيه أمران، أولا اشتراط الطهارة في الطواف، والثاني اشتراط الموالاة في الطواف. فإذا قلنا باشتراط الطهارة بطل الطواف لأنه انتقض وضوءه وهو لم يكمل العبادة وإذا قلنا الطهارة يعني ليس شرطا والموالاة هي المطلوبة، فإذا كان الوقت قريبا يعني توضأ من قريب كما بقرب المسجد الحرام أو وضوءه يعني من غير استنجاء ولا ما يأخذ وقت طويل، وإنما توضأ في داخل الحرم مجرد وضوء يعني غسل أعضاء الوضوء ولم يحتاج إلى استنجاء أو استجمار والوقت قريب، أرجو أنه لا حرج. لكن الواقع في الوقت الحاضر ولا سيما إذا كانت يعني طواف إفاضة أن الحرم يكون مزدحم ودورات المياه تكون مزدحمة مما يأخذ وقتا طويلا في الغالب، ولهذا الذي أراه والطواف إفاضة أن يعيد الطواف وأن يستأنف الطواف من جديد هو. لهذا الشيخ ابن باز يقول إذا أحدث الإنسان في الطواف انقطع طوافه كالصلاة، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، قال وهذا هو الصحيح، ولهذا هو المفتى به والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر جوال برنامج الرقم 0534700 0534700 حتى نلقاكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.